عنوان القصة أرنوبية، تأليف جو إمبسون، النص بالعربية إياد مداح، تصميم ومونتاج شربل الياس، مراجعة وتدقيق لغوي منى السروجي، حقوق الترجمة محفوظة لمكتبة الفانوس. أرنوبية. أحب أرنوب أن يقوم بأعمال أرنوبية. أحب أرنوب الوثب. أحب أرنوب القفز. أحب أرنوب أن يفتل شاربيه. أحب أرنوب أن يشطف بالماء أذنيه. أحب أرنوب النبش والحفرة، وأحب أرنوب النوم. كذلك أحب أرنوب أن يقوم بأعمال غير أرنوبية. أحب أن يرسم بالألوان وأن يعزف الموسيقى والألحان. كل هذه الأعمال جعلت أرنوب سعيداً جداً. لقد جعلته في غاية السعادة، لدرجة أن الأرانب الأخرى أحست هي أيضاً بالسعادة. لقد ملأ الغابة ألواناً وموسيقى. في أحد الأيام اختفى أرنوب. حزنت الأرانب كثيراً، بحثت عنه ولم تجده في أي مكان. صارت الغابة صامتة ورمادية، لم يترك أرنوب أثراً له إلا جحراً، جحر معتم عميق. ولكن في قعر الجحر العميق المعتم ترك أرنوب لأصدقائه بعض الهدايا. كان هناك أشياء كثيرة يمكن بها صنع الألوان والموسيقى. رن رن رن، تن تن تن تتتن، دم تك تك دم تك تك. مع الوقت اكتشفت الأرانب أنها تحب أن تقوم بأعمال غير أرنوبية أيضا، وهذا جعلها تفكر بالأرنوب، فشعرت بالفرح. في الحقيقة كانت في غاية الفرح، لدرجة أنها عادت وملأت الغابة بالألوان والموسيقى من جديد.